نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعلي. الجمل أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعلي. ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي من آخر ما نزل، وهي قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من آخر ما نزل. وروي أنها نزلت جملة واحدة عندكم واحدة هكذا نعم وروي أنها نزلت جملة نعم بدون واحدة نعم وروي أنها نزلت جملة، ومن جهة أنها الاعتصام بها آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، ثم خطبته في غدير خم، ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. قد انتهيت، أي اقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه خاتمة ختم بها رحمه الله تعالى هذه المنظومة مع شرحها، حاصلها حمد الله وحسن الثناء عليه على ما من ويسر بالتمام والإكمال لهذا النظم مع هذا الشرح، وسؤاله تبارك وتعالى الغفران، غفران الذنوب وسترها، التجاوز والصفح، وأيضا فيها ما ذكره رحمه الله تعالى من طلب الدعاء لناظمها وكاتبها بالمغفرة. فالحاصل أن هذه الخلاصة ذكر فيها هذه المعاني، وذكر فيها ما سمى به هذا النظم، وأيضا ذكر فيها عدد أبياته بحساب الجمل، والتاريخ الذي نظمه فيه أيضا بحساب الجمل، كما سيأتي شرحه رحمه الله تعالى لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد انتهيت، أي اقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية. قوله ثم إلى هنا في بداية هذه الأبيات يشير إلى الفصل أو الخاتمة التي فيها فصول، وهي في الاعتصام بالكتاب والسنة، ويقول: إلى هذه الخاتمة التي في الاعتصام بالكتاب والسنة انتهيت في هذا النظم وهذا الشرح، ومتأسيا بجعل هذه خاتمة له أن آخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام هو هذا المعنى: اليوم أكملت لكم، أو من آخر ما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي من آخر وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتم أي قضي ما، أي الذي بجمعه في نظمي عنيت اهتممت له، سميته حين تم بسلم أي المرقات التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سما بتثليث السين، مباحث جمع مبحث، وهو ما يحصل به فهم الحكم. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه، والمراد بها عند الإطلاق أصول الدين، وهو ما يجب اعتقاده فيه، وهو المراد هنا. وأما إذا أضيفت فهي بحسب المضاف إليه. فأصول الحديث علم الاصطلاح الذي يبحث فيه عن تفاصيل أحوال السند والمتن وأحكامها. وأصول الفقه علم يبحث فيه عن الدليل والمدلول وحال المستدل وغير ذلك. وأصول العربية والنحو والصرف والمعاني والبديع كل بحسبه وتعريفه في فنه. نعم، يعني هو سماها سلم الوصول، سلم المرتقى الذي يتوصل إليه من خلاله إلى العلو والارتفاع، سلم الوصول إلى مباحث الأصول. والمراد بالأصول أي الاعتقاد. وأبين رحمه الله تعالى أن الأصول هذا إذا أطلق يراد به العقيدة، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به. إذا قيل أصول التفسير مثلا، أو قيل أصول الحديث، أو أصول اللغة، أو غير ذلك، فهو بحسب ما قيد به. أما إذا أطلق قيل الأصول فإنما ينصرف إلى أصل الأصول، الاعتقاد الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة هي أصل الدين الذي عليه دين الله يبنى، والأساس الذي يقوم عليه دين الله. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقولنا سما مباحث الأصول وصف له بالسمو وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، لأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يرتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك. نعم، يعني في قوله رحمه الله سما السمو العلو والرفعة، ففي هذا التنبيه إلى علو هذا العلم ورفعته، وأنه أرفع العلوم وأعلاها شأنا، كيف لا، وهو الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى، والأصل الذي ينبني عليه الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو أول ما يهتم به العبد، وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. ونسب تسمية الشرح بمعارج القبول لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد، فكأن القارئ في هذا الشرح يصعد الموت على ذلك، أي على العقيدة، هو أعظم النعم وأجلها، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ومما يروى في هذا المقام أن سحنون من علماء المالكية دخل على ابن القصار، أيضا هو من علمائهم، وكان في آخر حياته في مرض الموت، وكان قلقا، فقال: لما هذا القلق؟ قال: ما ترى، يعني الموت والقدوم على الله، وكان في مرض الموت. فقال له ألست تعتقد أن الله عز وجل رب العالمين وأنه مستوى على عرشه وأن القرآن كلام الله؟ وذكر جملة من المعتقد، وأن أفضل أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، ذكر خلاصة للمعتقد الصحيح. قال لست تعتقد ذلك؟ قال بلى. قال مت إن شئت، مت إن شئت. قال له مرتين. فالموت على العقيدة الصحيحة هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت، قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني العبادة والعمل، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، يعني على العقيدة الصحيحة. فهذه من أعظم النعم وأجلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وناسب تسمية الشرح بمعارج القبول لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد، فكأن القارئ في هذا الشرح يصعد في هذا السلم. وأضيفت المعارج إلى القبول لمناسبة الوصول، لأن من لم يقبل لم يصل بل يرد أو ينقطع. والحمد لله على جزيل النعمة التي منها أن قدر انتهائي أي إتمامي هذا المتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما حمدت الله في ابتدائي في نظمه كما تقدم، وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أسأله أي أسأل الله مغفرة أي مغفرته تعالى الذنوب، ذنوبي وجميع المسلمين. والمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والعفو عنه وعدم المؤاخذة به جميعها أي من صغائر وكبائر، والاستغفار من أعلى أنواع الذكر، والستر منه تعالى للعيوب مني ومن جميع المسلمين. ثم عطف على الحمد والاستغفار، الصلاة والسلام أبدا تقدم معناهما، تغشى الرسول المصطفى محمدا تغمره من ربه عز وجل، ثم تغشى جميع صحبه والآل تقدم تعريفهما، السادة جمع سيد وهو النقيب المقدم، الأئمة المقتدى بهم في الدين، الأبدال أي الأولياء لله تعالى، تدوم متواصلة متواترة سرمدا تأكيد للدوام يفسره بلا نفاد أي فناء وانقطاع، ما جرت الأقلام بالمداد أي عدد ما جرت به. ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا، وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعو له بخيري الدنيا والآخرة، صلى الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء وأن يعلي درجته في فردوسه الأعلى، وأن يجعل هذه المؤلفات العظيمة المباركة في موازين حسناته، رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء. آمين. آمين. جميعهم شاهدهم وغائبهم، معاصريه ومن يأتي بعد عصره من غير من يأتي بعد عصره أنتم، ومن يأتي بعدكم من يستفيد من هذه العلوم يدعو له رحمه الله وغفر له، رحمه الله وغفر له. قال رحمه الله: من غير ما صلة أي من غير استثناء إخراج أحد منهم هذه الوصية. أبياتها أي عدتها رمز حروف يسر، وذلك 200 نعم، لأن قال حروفها عدتها يسر. نعم. أي عدتها رمز حروف يسر، وذلك 270 بعد الجمل الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. نعم، يعني عدتها عدد أبيات هذه المنظومة بحساب الجمل، حساب معروف يعني يحسب بالحروف، أبجد، هوز، حطي، كلم، هذه كل واحد من هذه الحروف له رقم عند العرب. مثلا أبجد الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، ثم يمضي إلى عشرة، ثم ينتقل العد إلى العشرات، ثم ينتقل إلى المئات وهكذا. فكل رقم له، كل حرف له رقم. فيسر الياء عشرة على الحساب هذا، والسين ستين، والراء مئتين، فالمجموع مئتين وسبعين. المجموع مئتين وسبعين، هذا عدد أبيات هذا النظم بهذا الحساب. نعم. قال وبما قال رحمه الله تعالى وبما زدت فيها أقول أبياتها المحصورة. وأهل العلم في هذا ذكر العد يعني بحساب الجمل يتفننون يعني في ذكر اللفظ، لا يذكرون أي لفظ، يعني هو قد يأتي بألفاظ أخرى فيها هذا العدد، لكن يختارون ألفاظ جميلة، إما دعاء أو مثل هذه الكلمة يسر أو أشياء من هذا القبيل. ولهذا العدد عدد الأبيات اختار هذا اللفظ يسر، والتاريخ اختار الغفران، مع أنه يستطيع أن يختار ألفاظ أخرى فيها هذا العدد، لكن دائما يحرصون على اختيار ألفاظ ما فيها دعاء أو فيها كلمة جميلة أو فيها معنى لطيف أو نحو ذلك. هذه من عادة أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائر والمسائل يسر فاعقل عني، تاريخها الذي ألفت فيه رمزه حروف الغفران وذلك 1362 أي عام إذ نسأل الله الغفران. نعم، لاحظ اللطيفة هذه، يعني اختار العام بهذا اللفظ، يعني كان يستطيع أن يختار ألفاظ أخرى لكنه قصد اختيار هذا اللفظ للمعنى العظيم الذي فيه والذي ألمح إليه بقوله نسأل الله الغفران. والغفران فيه هذا العدد لأن الألف واحد واللام ثلاثين والغين ألف والقاف ثمانين والراء مئتين والألف بواحد والنون خمسين. مرة ثانية، الألف ثلاثين واللام ثلاثين والغين ألف والفاء ثمانين والراء مئتين والألف واحد والنون خمسين، مجموع ذلك 1362. في هذا التاريخ، في هذا التاريخ الذي فرغ فيه من هذه المنظومة كان عمره رحمه الله تعالى 20 سنة، كان عمره 20 سنة لما فرغ من هذا النظم. نعم. قال رحمه الله تعالى فافهم ما في ذا المعتقد وادع لي بصالح الدعوات في أوقات الإجابة كما أوصيتك فإن ذلك من أعظم الصدقات إن الله يجزي المتصدقين. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. آمين. آمين. نعم. الآن أطلب منك يا شيخ خالد أنك تعطي المكذب أبو محمد يكمل، بس بدون أن أعطيه الخاتمة عندك، أعطيه معك الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. غفر الله لهذا المؤلف خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا إنك الغفور الرحيم. اللهم ما كان في هذا السفر من حق وصواب فبتعليمك وإلهامك وفضلك وإنعامك وأنت أهله وموليه فلك الحمد كما أنت أهله، فانفعنا اللهم بتفهمه وارزقنا العمل بما علمنا وجميع المسلمين. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي وشيطاني، فألهمني اللهم رشدي وأعذني من شر نفسي، وقيض له من يصلحه ويسد خلله، وأعذني أن أضل عن سواء صراطك المستقيم أو يضل بخطي أحد من عبادك، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، ورضي الله عن آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين، آمين. وكان الفراغ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاة العصر 16 من جمادى الأولى 1366 للهجرة النبوي المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ختم رحمه الله تعالى هذا النظم المبارك وهذا الشرح النافع الماتع بهذه الدعوات العظيمة المباركة التي فيها سؤال الله الرحمة وسؤاله تبارك وتعالى المغفرة وسؤاله جل وعلا التجاوز عما قد يكون من خطأ أو تقصير أو نحو ذلك. وأشار رحمه الله إلى أنه فرغ من شرحه هذا الجامع عام 1366 للهجرة، ومولده رحمه الله كان عام 1342، فعلى هذا يكون عمره عندما فرغ من الشرح 24 سنة، عمره حين فرغ من هذا الشرح 24 سنة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للشيخ حافظ حكمي واجزي خير الجزاء وارفع درجته في عليين، وبارك اللهم في مؤلفاته ومصنفاته النافعة واجزه خير الجزاء يا سميع الدعاء يا مجيب النداء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونبه إلى أن درس الفجر يتوقف إلى بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد من بداية الفصل الدراسي الثاني، وفي ذلك الوقت نكمل ما بقي من كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم. والأسبوع القادم يوم الأحد نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة المغرب في هذا المكان بشرح رسالة عظيمة للإمام القيم كتبها نصيحة لبعض أصحابه ورفقائه أرسلها لهم وهو في تبوك عندما كان في تبوك سيرها لهم من تبوك ولهذا عرفت بالرسالة التبوكية الرسالة التبوكية نبدأ بها يوم الأحد القادم بعد المغرب في هذا المكان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.